مقال بعنوان غزوة الأحزاب بين الأمس واليوم بقلم الدكتور أبي محمد البياتي النقشبندي. الحمد لله المتفرد بخلق الكون وإيجاده، وفق من شاء لطاعته، وألهمه رشاده، ونبهه من غفلته وأيقظه من رقاده، فأيقن أنه مسافر إلى ربه فاهتم بإعداد زاده وعدة معاده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فلنرجع وإياكم أيها الأحبة إلى السنة الخامسة للهجرة، لنأخذ وإياكم من همة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهمة، ومن عزيمة أصحابه الكرام العزيمة والثبات على الدين، أولئك الذين كشفوا عن معدنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الشدائد والمحن. ففي هذه السنة كانت غزوة الأحزاب، وهي التي تسمى معركة الخندق، حيث كانت محنة ابتلي بها المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاء المشركون بأجمعهم من خارج المدينة واليهود الذين نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخلها، واجتمعت كل هذه الجموع لحرب المسلمين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سورة الأحزاب. وفي مثل هذه المواقف يتجلى صدق الإيمان، ويتجلى صدق التمسك بالدين الحنيف، ويتجلى صدق المعاملة مع رب العالمين. أولئك هم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سورة آل عمران. والمراد بالزيادة في الإيمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف لم يلتفتوا إليه، بل أنهم حدث في قلوبهم عزم مؤكد على محاربة الكفار وعلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر، في كل ما يأمر به وينهى عنه. والمراد بالزيادة في الإيمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف لم يلتفتوا إليه، بل حدث في قلوبهم عزم مؤكد على محاربة الكفار وعلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وينهى عنه. وحدث في قلوبهم وثوق بأن الله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم في هذه المحاربة، وأنهم كلما ازدادوا إيمانا في قلوبهم أظهروا ما يطابقه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن الأنباري حسبنا الله أي كافينا الله. التفسير الكبير: أتعلمون أن سبب هذه المعركة هم اليهود زعماء بني النضير، حيث اتفقوا مع مشركي قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا إلى غطفان فدعوهم لحرب الرسول فاتفقوا، ومن ثم التقوا ببني فزارة وبني مرة، وتم التواعد في الزمان والمكان، وكانت جموع المشركين 10,000، وكانت جموع المشركين 10,000 مقاتل، والمسلمون 3,000، وهذا هو حال اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. سورة المائدة. فهم يشعلون فتيل الحرب ضد المسلمين والبلاد الإسلامية ويؤلبون أصدقائهم لضرب المسلمين. ولو راجعنا واقعنا اليوم لوجدنا أن التاريخ يعيد نفسه، فأعداء الأمس هم أعداء اليوم. فقد اتفقت القوات المتحالفة الغازية لبلدنا العزيز بقيادة أمريكا المتجبرة الغاشمة على ضرب الإسلام وإشاعة الفوضى في البلاد والعباد، وما علموا أنهم بعملهم هذا خاسرون، كما هو حال دودة القز، فإنها من جهلها تنسج على نفسها حتى لا يوجد لها مخلص فتموت. فتموت ويبقى الحرير الذي ينتفع منه غيرها. فإنها من جهلها تنسج على نفسها حتى لا يوجد لها مخلص فتموت ويبقى الحرير الذي ينتفع منه غيرها والله مطلع على خلقه لا ينظر ماذا يفعلون. والحمد لله الذي هيأ ثلة من الآخرين تقتدي بمنهج الرسول وأصحابه الكرام وتسير على ما سار عليه صلحاء الأمة في التمسك بالدين والثبات والاستقامة عليه. إنهم مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير، الذين قال لهم الناس إن أمريكا بكبريائها وخيلائها وعتادها وسلاحها لا يمكنكم مقاومتهم، ولكنهم لم يلتفتوا إلى أراجيف المرجفين ودعايات المغرضين، وثبتوا وازدادوا يقينا إلى يقينهم بأن الله سيكفيهم شر الأشرار وسينصرهم على المحتلين. فراحوا يلحقون بالعدو الأمريكي أفدح الخسائر وأقصى الضربات، وجعلوا هدفهم رأس الأفعى ورأس الفتنة في البلاد، وهو المحتل الأمريكي لا غير. وإصداراتهم المرئية خير شاهد على ذلك. ولا شك أن الله الذي أرسل الرياح التي قلعت خيام المشركين في غزوة الخندق قادر على أن يرسل جنودا لا نراها لنصرة المؤمنين في هذه المعركة. فينبغي للعبد ألا يخاف إلا الله، فإنه كاف أمره وهو القادر على هزيمة المعتدين. فعلا فإن العاقبة للمتقين الصادقين الموفين بعهودهم والذين يلتزمون بأوامر قيادتهم ويفرحون ببشاراتهم. فقد قالها الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم. سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم، تفسير البيضاوي. وهو مصداق لقوله تعالى، وهو مصداق قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورة الأحزاب. فنحن نريد من المسلمين اليوم أن ينتفعوا من واقعهم ويرتفعوا ليعرفوا ما يكاد ويحاك لهم ولدينهم، ويرجعوا إلى دينهم ويتمسكوا به ويتمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يركضوا وراء كل ناعق، بل عليهم أن يكونوا مطبقين لما قاله ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة الحشر. عليهم أن يميزوا بين الخبيث والطيب، وبين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ، وعليهم أن يشتركوا جميعا في الدفاع عن دينهم ووطنهم ضد المحتلين، ويتحملوا الشدائد كما فعل المسلمون في حفر الخندق مع شدة البرد والجوع والخوف وتجمع الأحزاب عليهم. فقد كان المسلمون يحمدون الله ولا يشكون ولا يتعبون فقد كان المسلمون يحمدون الله ولا يشكون ولا يتعبون، بل يرتجزون ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، جوابا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فلنكن كما كانوا حتى يعطينا الله كما أعطاهم. ولنعلم أن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وحمله ولنعلم أن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وحمله التراب بنفسه رغم البرد والجوع الشديد يعلمنا أن المسلم عليه أن يجرب نفسه عند الزوبعة وعند المحك لينجلي له صدقه من كذبه وادعاؤه وما هو خفي لينجلي له صدقه من كذبه وادعائه وما هو خفي بباطنه فالإناء ينضح بما فيه. فادعاء الإسلام والإيمان وحده لا يكفي إن لم يكن المسلم متمسكا بدينه وبتعاليم نبيه صلى الله عليه وسلم ومستقيما على ذلك في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، مدافعا عن الإسلام وحاميا لبيضته. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.